أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها تفكر في الصلاة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وغسل قدميه، فما حكم ذلك؟ هذا من الشيطان. إذا كنت في صلاتك أقبلي على الله عز وجل واخشعي في صلاتك، في قيامك، في سجودك، وتذكري الآخرة، وكأن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصلينها كصلاة مودع، حتى يكون سببا للخشوع. أما ما يتعلق بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر القدمين أو ذكر شيء من ذلك، هذا من تلبيس إبليس، لا تنشغلي به وأقبلي على ما تقرأينه في كل ركن من أركان الصلاة. الإنسان قد يكون ضعيفا بسبب الشيطان، فلا يجد خشوعا ولا كذلك يجد الذل بين يديه سبحانه بسبب الشيطان وبسبب الانشغال بالدنيا. لكن أحيانا الشيطان ينتقل معك من مرحلة إلى مرحلة فيدخلك في أمور قد تظن أنها شرعية. وهناك شيطان يقال له خنزر، فالمسلم يستعيذ بالله ويلتفت إلى يساره ويلفث ثلاثا، وسينجيه الله عز وجل من هذا الخنزر. فلا تقبل على هذه الأمور ولا تلتفت إليها، إنما التفت إلى صلاتك. فإذا كنت في السجود سبح وادعو، وإذا كنت في الركوع سبح وعظم الرب، وهكذا عندما تقرأ القرآن تدبر هذا القرآن، وكل ركن له أذكاره. فانشغل بالعبادة والصلاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، هذه العبادة لله وحده لا شريك له. نعم.